وعلى ذلك على معنى هذا الكلام أنه مهما أتى من المعاصي فهو كامل الإيمان. هذا كلام الإيه؟ كلام المرجئة. وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. والإمام البخاري رحمه الله وإن كان رد على المرجئة كثيرا في الأحاديث السابقة، لكن كان يرد عليهم ضمنا مع الخوارج، لكن هنا جعل هذا الباب إيه؟ خاصا بهم، يتكلم عليهم خصوصا. فلما يقول استباب المسلم فسوق، اذا استباب نقص الايمان، اذا هذا ينقض ايه كلام المرجئة. المرجئة يقولون لا يضر مع الايمان ذنب، مع ان الحديث ان استباب المسلم فسوق، اذا ذنب استباب اضر بالايمان، صح لا؟ ذنب استباب اضر بالايمان، فدل ذلك على بطلان مذهب المرجئة وصحة مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. طيب نرجع نشوف الكلمات الأثار التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. إبراهيم التيمي يقول ما عرضت قولي على عملي، يعني الكلام بيبقى حلو، كان يتكلم ويعني يبالغ في الكلام، لكن العمل هو الذي يكشف الإنسان. فهو يقول ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني الناس تكذبني لأنه يروا مني عملا خلاف قولي، أو أن أكون مكذبا في نفسي، أنا كأني إيه بكذب نفسي لأن عملي يخالف قولي. وهذا فيه دليل على أن العمل إذا لم يأتي على معنى الكلام الكامل في تهمة بالتكذيب، في تهمة بالتكذيب، وهي صفة نفاق. وهذا يدل على أن هذا يؤثر في الإيمان. هذا يدل على أن هذا يؤثر في الإيمان. هذا معنى كلام إبراهيم التيمي. يعني ليه الإمام البخاري جاب هذا الأثر؟ ليثبت فيه أن مخالفة العمل للقول يؤثر في كمال الإيمان، خلافا لما تدعيه المرجئة أن الإيمان خلاص من نطق بالشهادتين أو من اعتقر بوحدانية الله فهو كامل الإيمان. هذا كلام باطل. وابراهيم التيمي يؤكد هذا، يقول ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا، اي اكذب نفسي في عمل ذلك. طيب يقول مكذبا بفتح الزال المشدده ويروى بتصريها، أما رواية الفتح فمعناها خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي. إذا خشيت أن أكون مكذبا يعني الناس تكذبني، يعني قولي خالف عملي. وأما عيات الكتف وهو رواية الأكثر فمعناه أنه مع وعظه للناس لم يبلغ غاية العمل، وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ثم قصر هو في العمل. قال تعالى كبر مقتا عند الله أن تكونوا ما لا تفعلوا. طيب. وقال ابن ابي مليكة، عبد الرحمن ابن ابي مليكة يقول ادركت، وهو من التابعين، يقول ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه النفاق. اذا هؤلاء يخافون على نفسهم النفاق أي نفاق؟ نفاق الاعتقاد ولا نفاق العمل؟ يخشون على أنفسهم نفاق العمل. يقول أدق 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، نفاق الأعمال. إذن هذا يدل أيضا على أن في تأثير في العمل، تأثير يؤثر في الإيمان. يقول كلهم يخاف على نفسه النفاق، ولا يلزم من كونهم يخافون النفاق وقوع النفاق. يعني يكون هو يخاف على نفس النفاق مش معناه انه منافق، لا، يعني فيش ملازمة بين هذا. فليس قد يخاف من الشيء لكن لا يقع فيها في هذا الشيء، بل بالعكس ينبغي للمؤمن ان يخاف من الوقوع في النفاق، لان هذا يساعده على ان يحتاط لنفسه فلا يقع في النفاق. عشان كده نسمع كلام الحسن البصري اللي جاوب بعد كده، مخافه الا مؤمن، مخافه الا مخاف ايه؟ مخاف النفاق. المقصود هنا من كلام الحسن البصري ما خافه، اي ما خاف النفاق الا مؤمن، وما امنه، اي وما امن النفاق الا منافق. وان كان بعض الناس يفسر الكلام ما خاف، ما خافه الا مؤمن، يعني ما خاف الله الا مؤمن، هذا معنى صحيح، لكن ليس هو المقصود من كلام الحسن البصري. كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى ما خافه الا مؤمن، اي ما خاف النفاق الا مؤمن، وما امنه، اي ما امن النفاق الا منافق. كل هذه الاثار تثبت لنا ان الاعمال فيها تاثير، وان الايمان قد يتفاوت، وانه ليس مجرد ان ياتي الانسان بالشهادتين يبقى نجا كما تقول المرجئه لا يضر مع الايمان ذنب، لا، والا لما خاف هؤلاء. كان الواحد كلهم نطقوا بالشهادتين وكلهم صحت عقيدتهم، لكن لما كانوا يخافون من النفاق؟ لان له تاثير، ولا يقولون لا يضر مع الايمان ذنب. فيقول لماذا خاف الصحابه هذا النفاق؟ لماذا خافوا رضي الله تعالى عنهم من الوقوع في النفاق؟ قال ابن بطال رحمه الله: انما خافوا لانهم طارت اعمارهم حتى راوا من التغيير ما لم يعهدوا. لما طارت بهم الاعمار، الناس ابتدت تتغير والفتن بدات تزيد، لانه لا ياتي زمان الا هو شر من الذي قبله، وكل يوم والتاني الفتن تفتح على الناس. وكما قال الامام الشعبي رحمه الله عامر بن اسماعيل الشعبي، كان يقول: يا زمان بكيت منه فلما ولى بكيت عليه. يعني الناس ممكن في الوقت اللي هم فيه يقول لك يا الدنيا والغلا والاسعار والفتن، ها، ولما تيجي ايام عليهم ايام تاني بعد كده يقول يا ريت الايام اللي فاتت هي اللي موجوده دلوقتي. يعني كنا زمان ها خدت فيه القناه واحده ولا اثنين، ها دلوقتي الرموز وتفتح الدنيا كلها، ها، وبقى في ساعات كمان انترنت وكمبيوتر. الاول كانت المشاكل كلها في تطبيق الحدود، دلوقتي دخلوا لك في الاحوال الشخصيه. ناخد دلوقتي في الاحوال الشخصيه، ابتدوا يتكلموا الاول عن ختان الاناث، ودلوقتي بيعملوا قانون اسمه قانون الطفل. ده قانون الطفل دوت، ها، يعني فتح للدعاره والزنا والفساد وضمان الام. يعني يقول لك يعني ما اولا عايزين يزوروا سن الطفل بدل 16 سنه خلوه لغايه 18 سنه. لغايه 18 سنه والولد لغايه 21 سنه. يبقى في الحاله دي كلها اي حاجه يعملها ما لا يؤاخذ عليه. فهذا معناه فتح باب الايه؟ الزنا والدعاره دون محاسبة. الحالة الثانية ان لازم يبقى فيه يعني حرية للأطفال، ما ينفعش الأب يعني يضطهد ابنه ويمنعه من حريته، ومن حق الابن ان يروح يشككي. يعني بيجيبوا الحياة الأوروبية عايزين يفرضوها علينا، الولد بس يطلع طلعت التليفون الناس بتجيله، ايه ابويا بيزعلي، خد ابوك الاسم ها، ولا يبعد الولد عن ابوه، والولد بقى ايه يعمل زي ما هو عايز، ويطالبون بالمساواة وعدم تميز العناصر، المساواة بين الولد والبنت ها، وطبعا دخول تدخل في الميراث وتدخل في الشهادة وتدخل في الإمارة، تدخل في أشياء كثيرة، فهذه فتن. وقد سمعنا بعض الناس يقولون ان هناك دلوقتي محاولات اخرى في قوانين جديدة وهذا بيجروا فيها، كل ده من بعد مؤتمر السكان، بعد مؤتمر السكان سنة 94، كل ده عمالين ايه كل شوية طلعوا بنود، فالبنود الجديدة دلوقتي اللي بيطلعوا عليها برضك مع قانون صف تجريم تعدد الزوجات، يعني اللي جاوز واحدة تانية يبقى مجرم، ممكن تعمل له ايه سجن عشان تزوج امرأة اخرى. فهذا كله فتن لم يسمع بها اباؤنا ولا اجدادنا، الفتن تأتي. المهم البطل يتعرض لمنطقة او لنقطة ليه الصحابة خافوا على انفسهم النفاق، يقول لانهم طالت اعمارهم فوجدوا في تغيير، الناس اتغيرت واصبحت تظهر بعض الفتن في زمانهم ولم يقدروا على انكاره، فخافوا ان يكونوا داهنوا بالسفن، يعني ما قدروش يغيروا خافوا ان يكون دوت نفاق منهم ان هم لم يجهروا بكلمه الحق. قوله ما منه من احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل، اي لا يجزم احد منهم بعدم عروض النفاق لهم كما يجزم بذلك في ايمان جبريل وميكائيل، يعني ما حدش لا يمكن لاحد ان يقول ان ممكن جبريل او ميكائيل يدخلوا في عنده نفاق، هذا جزما طبعا، كل يجزم بان جبريل وميكائيل لا يقع عندهم نفاق، اما هؤلاء لا يجزمون على انفسهم، لا يدعي احد ان ايمانه على ايمان جبريل وميكائيل، لكن على كلام المرجئه يبقى ايمان اشد الناس معصيه زي ايمان جبريل وميكائيل، لان هو عندهم اهم حاجه ايه الاعتقاد والنطق بالشهادتين ويعمل ما شئت من المعاصي. فمقتضى هذا الكلام ومفهوم هذا الكلام ان مهما فعل الانسان من المعاصي فهو كامل الايمان، فايمانه كايمان جبريل وميكائيل، وهذا كلام باطل، ولكن الصحابه لم يكونوا هكذا، فانهم لا يجزموا لانفسهم بعدم عروض النفاق كما يجزمون بذلك لجبريل وميكائيل عليهما السلام، يعني يقول هؤلاء الملائكة لا يدخلهم النفاق، لكن احنا ممكن يدخلنا النفاق خاصة في الأعمال كالكذب، نرى عليها الأحاديث آيات المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وأربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة منهن حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، هذه كلها إيه صفات من صفات النفاق. ويذكر عن الحسن قال ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، شرحنا ديت وقلنا هذه بعض الناس فهمها على إن مقصوده ما خاف الله إلا مؤمن وما أمن الله إلا منافق، وهذا معنى صحيح، هذا المعنى صحيح، لكن ليس هو المقصود من هذه العبارة، يعني لم يقل حسن البصري التدليل على هذا المعنى، إنما هو مقصود ما خافه أي ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمن النفاق إلا منافق، لأن المؤمن دايما يخاف إن إيمانه يقل، والمنافق مش مهم، مش مهم عنده حاجة. ولذلك ورد في الحديث لمسعود أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يرى ذنبه كجبل يريد أن يسقط عليه. مؤمن إذا فيه ذنب صغير حتى يحس إنه كأن فيه جبل يقع عليه. وإن المنافق يرى ذنبه كذباب وقف على أنفه فقال به هكذا، بس كده حاجة خفيفة خلاص، فهو لا يستعظم عنده الايه الذنب. ولكن المؤمن يستعظم عنده الذنب ولو كان صغيرا. لماذا؟ لأن المؤمن في قلبه تعظيم الله عز وجل. وقد قال العلماء إن من تعظيم الله تعظيم أوامره ونواهيه. قلت أنا بعظم ربنا وبمجد ربنا وبعدين ربنا يمرك بأمر، فأنت إيه لا تعظم أمر الله، إذا هذا ليس فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. ولكن من علامة تعظيم الله عز وجل هي هو تعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى وتعظيم نواهيه سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن، خاف عن نفسهم فهو وقاف مع القرآن. إن المؤمن لا يمر بالشيء، إن المؤمن لا يمر بالشيء فيعجبه ويقول: والله إنك لمن بعض حاجتي، أنا محتاج لك حاجة دي بحبها وبتمناها لكنها خلاص، مش أي حاجة كده الواحد يحبها يعملها، فيقول: إنك لمن بعض حاجتي، ولكن هيهات هيهات حال بيني وبينك القرآن. وأما المنافق فيمشي قدما قدما، أما المنافق فيمشي قدما قدما. طيب، يقول بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. وما يحذر من الإصرار، الكلام ده معطوف على ايه؟ معنا يا شيخ مصطفى؟ معنا؟ ارجع الى العنوان تاني، ارجع الى العنوان، العنوان نقرأ العنوان تاني. باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر، ماشي؟ وقال ابراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون منافقا. وقال ابن ابي مليكة: ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. ثم قال: وما يحذر من الاصرار على النفاق. الكلام ده معطوف على ايه؟ معطوف على العنوان، يعني كان الامام البخاري يقول: باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله ولا يشعر، وباب ما يحذر من الاصرار على النفاق والعصيان من غير توبه. يبقى الكلام دوت معطوف على ايه؟ الكلام الفقهي. واضح يا مصطفى؟ واضح؟ يعني كانه يقول يعني انت كانك الغي او امسح الاثار اللي احنا قلناها، كانه يقول: باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر، وباب ما يحذر من الاصرار على النفاق والعصيان من غير توبه، لقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما يحذر من الاصرار على والعصيان من غير توبه. اذا الوقوع في الذنب من غير توبه يؤثر في الايمان، وهذا خلاف قول الايه؟ المرجئه، لان المرجئه قالوا ان الصيام ما يؤثرش. لكن الامام البخاري بيجيب لهم دليل ثاني، ان الله عز وجل قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالوقوع في العصيان والوقوع في النفاق يؤثر في الإيمان. ثم بعد ذلك نأتي إلى الحديث بقى. الحديث عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أول حاجة مناسبة وألفاظ الحديث، مباحث وألفاظ الحديث. سبب ورود الحديث، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ نقول أنه ثبت في عند الإمام البغوي والطبراني من حديث النعمان بن مقرن قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاءة ومشاتمة الناس. يعني واحد قاعد ها دايما يشتم في الناس، شو ايه بذيء، يعني دايما يتبع على واحد يشتم واحد ينكد على واحد هو كده. والمؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل كثير المشاتمة للناس قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. زاد البغوي في رواية فقال ذلك الرجل: والله لا أساب رجلا. لما سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ مش أسب حد ثاني. وده الفرق بقى اللي عليه الصحابة ها؟ يعني تشوف رجل هو بذيء ويشاتم الناس ويغلط الناس دايما، بس أول ما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قال لي خلاص والله لا أسب أو لا أساب مسلما رجلا، لا أساب رجلا بعد ذلك. لكن طبعا لو واحد من الوقت يقول لك أنت مالك سبك أنت كمان ها؟ فيش مشكلة أنه يفعل ذلك لو أنت نهيته وذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تمادى في الإساءة وفي السباب. ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وقفين عند آيات الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سباب المسلم، السباب من السب، وبعضهم قال السباب أشد شوية من السب. سب أن تشتمه بشيء فيه زي مسألة الغيبة والنميمة كده، والسباب أن تشتمه بشيء فيه وبشيء ليس فيه، يعني تطول لسبب زيادة. إذا السب أن تسبه بعيب، لأن السب نقيصة، السب نقيصة زي ما ورد على حديث ابن مسعود: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فبعضهم يقولون إن السب إن تصدق فيه نقيصة، وهذه النقيصة موجودة فيه، والسباب أن تذكر فيه نقائص ونقائص أخرى ليست موجودة فيه. وبعضهم يقولون السب المشاتمة تشتم على طول، ولكن السباب مفاعلة، يعني ده يشتم وده يشتم، زي المقاتلة مشاجرة، فيقول لك مشاتمة ساب، يعني ده شتم وده شتم، تساب رجلان كما جاء في الحديث: المتسبان ما قال وعلى البارئ يعني والبارئ أفضل أو نحو ذلك. حديث موجود هنا في الهامش: المتسبان ما قال فعلى البارئ ما لم يعتدي المظلوم، يعني ده بيقول وده بيقول، ده بيحكي وده بيحكي، مين بيتحمل الذنب؟ الأولاني، هو اللي بدأ، لأنه أصار صاحبه، إلا إذا ظلم الآخر، زاد بقى في الإيه؟ في الحد، وبدل ما يرد بالنصف زاد. والأولى إن المسلم إذا سابه أحد ألا يرد عليه، ولكن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أو يسأل الله عز وجل أن يعينه على أخذ الحق منه. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يحبون هذا الكلام، فيقولون إن المظلوم طبعا هو له حق أن يدعو على الظالم، لكن يكون الأولى أن يدعو بأن يعينه الله على أخذ الحق، لأنه ربما دعا عليه فتعدى في الدعاء بأكثر مما يستحق. يعني واحد ظلم شيء بسيط يقعد يقول لك يا رب ناسه سرطان، يا رب عياله تصابهم عربية، يا رب يروح يلاقي مراته مش عارفة حصل لها ايه، يا رب بيت شيرين ولع، كل ده عشان يمكن شيرين ولا حاجة بسيطة يعني. فهذا طبعا ايه ظلم، اعتداء في الدعاء. لكن اذا قال اللهم اعني على اخذ حقي، او قال حسبي الله ونعم الوكيل، اذا كده ايه ده احسن شيء، لانه فرق الامر لله سبحانه وتعالى. فقال المعنى الثاني استباب مفاعلة. طب هنا استباب المسلم فسوق، فين المفاعلة هنا؟ هو واحد اللي بيسب بس. يبقى على المعنى الاولاني ما فيش مشكلة، اللي هو المعنى الاولاني ايه؟ ان يسبه بما فيه وبما ليس فيه. والمعنى الثاني سباب المسلم، مع ان هنا ليس سباب ولكن فيه سب، يعني واحد بس اللي شتم ثاني ما شتمش. فقال ان السباب لانه بفعله يحمله على السب، فكأن فيها مفعلة. ان الغالب ان الانسان لما يشتم يقول له انت على الاقل يشتم هو كمان، فكأنه لما سبه استدعاه الى ان يسبه، سواء سب او لم يسب، فكانت هذه مسابة يعني مفاعلة. واضحة؟ والكلام يبقى هو استدعى صاحبه الى هذه المنازلة، كلام يقول له تعالى ايه حاربني، مش شرط حرب، معنى المحاربة مفاعلة برضه. وقال له طب انزل لي هنا حاربني، انا انزل لك في الشارع اهو، يبقى ايه هذه محاربة. لكن هل الثاني نزل من جزء؟ قد ينزل وقد ينزل. فنسمى داود ايه؟ يقاتله رغم انه لم تحدث المقاتلة. وهذا الثاني يسبه عشان ده يسب، ده ما سبش. فقد حدثت الايه؟ المسبة. يبقى استباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالوزر على من بدأ حتى يعتدي الثاني، كما ثبت في صحيح مسلم المستبان شيطانان يتهاطران ويتكاذبان. المستبان شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه بقى؟ لان ممكن في الاول يعني كل واحد ضابط لسان، لكن معناه جديد الشيطان بقى ينفخ. المستبان شيطانان يتهاطران ويتكاذبان، يعني يستبد طعم غير ده في كذب وفي مهاطرة، كل واحد جرح. طبعا الحديث دوت وبيقوله هو مسلم، لكن في البحث لم نجد هذا اللفظ صحيح مسلم، هذا اللفظ موجود في مسند الامام احمد. واما اللفظ صحيح مسلم كتبته لك في الهامش المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، وهذا هو اللفظ الايه الصحيح، وكان هو ده الاليق ان يخصصه في الكتاب. يعني عايز يقول لك انا هو بيجيب هنا دليل على ان اللي بدأ هو الايه الظالم، هو اللي عليه الوزن، وده الحديث هو اللي يوزن هذا الكلام. المستبان ما قال فعلى البادئ، اللي بادئ هو الايه الاصغر ما لم يعتدي المظلوم. طيب سباب المسلم فسوق، الفسوق هو الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان. قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل درجة الفسوق كأنها درجة أسوأ حالا من مسافة العصيان، ربما دخل الكفر دي أسوأ الحالة، وكره إلى المؤمنين ذلك. وكره إليهم الفسوق اللي هو اصل الخروج عن الطاعه. العصيان قد يتكرر معصيه، لكن الفاسق ها خرج خالص عمال هنا وهنا وهنا وهنا، هذا فسوق. فالفاسق اشد عصيانا من العاصي، يعني كان العاصي يعني اقل درجه من الفاسق، والفاسق اعم من العاصي. يقول ما كيف كان الحديث ردا على المرجئه؟ ازاي بقى؟ هو الزبيد يقول سالت ابا وائل عن المرجئه فقال سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم فتوك وقتاله كفر. يعني هو رد عليه بالحديث، ازاي الحديث ده هو الدليل على الرد على المرجئه؟ واضح طبعا من الكلام السابق. المرجئه بيقولوا ايه؟ ماذا يقول المرجئه؟ لا يضر مع الايمان ذنب، لا يضر مع الايمان ذنب. فمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب المسلم فسوق، اذا الضر هذا استجاب ضر، وقتاله كفر، اذا المقاتله بره ضر، فهذا دليل في الرد على المرجئه. يقول لما كانت مطلوبه المرجئه لا خضر من المعاصي، اي لا خوف من المعاصي مع الايمان، كان الرد عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم فسوق، ومقتضى ذلك التحذير من المعاصي لانها تضر بصاحبها، فكانه قال له في الجواب كيف تكون مقالتهم حقا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، الى اخر الكلام. ماشي واضح؟ طيب يجي بقى المشكله الثانيه في الجزء الثاني من الحديث وقتاله كفر. اي واحد يقول لك بس هذا فيه دليل الخوارج، اذا كنت انت بترد على المرجئه اذا انت ايدت دلوقتي الايه؟ الخوارج، لان الخوارج عندهم ان الذنب يحفر به صاحبه، اي ذنب يبقى صاحبه كافر، وهنا الحديث يقول وقتاله كفر، والقتال ده ذنب، يعني هو ليس اعتقاد، فكيف الرد على ذلك؟ كيف نرد على هذا الكلام؟ نقول ان القتال هنا المقصود به الكفر، هنا ولا ايه؟ المقصود به كفر العمل وليس الكفر الذي يخرج من الملة، لأن الله سبحانه وتعالى، وقد تقدم هذا في كتاب البخاري عين كتاب الإيمان، ذكر مقاتلة المؤمنين بعضهم لبعض وسماهم المؤمنين، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم الايه؟ المؤمنين رغم أنهم بيقتتلوا، ربنا لم ينزع منهم ايه؟ اسم الايمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، فلم ينزع منهم اسم الايه؟ الاسلام، رغم انهم يقتتلوا. ومما يدل على ذلك ايضا قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا فرق الله عز وجل بين الشرك وبين أي معصية أخرى، فدل ذلك على أن المعاصي لا تدخل صاحبها في الكفر والعياذ بالله، ولكن إذا أطلق عليها كلمة الكفر فالمقصود بها كفر العمل وليس كفر الاعتقاد، كقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولما سميت هذه الاعمال كفرا؟ قالوا لان هذه من اخلاق الكفار، فسمي فاعلها او فعلها كفرا لمشابهه فعل الكفار. فاذا قالوا قتال الكفر، ان من الذي يحب ان يقاتل المؤمن؟ الكافر. اما المؤمن يقاتل المؤمن هذا ليس على الاصل، لكن لو ان المؤمن قاتل المؤمن اذا هو شابه الكافر في ايه؟ في قتله او في مقاتلته، لكن هل يكفر بذلك؟ لا يكفر بذلك، وان كان هذا من اعظم الايه؟ من اعظم الذنوب. طيب نشوف الكلام في كونه قتاله كفر. في ظاهره ما يؤيد مذهب الخوارج الذين قالوا في المعاصي يكفر بها صاحبها، فما الرد على ذلك؟ الجواب ان الخوارج قد ذهبوا الى ان المعاصي يكفر بها صاحبها كفرا يخرجه من المله، والذي عليه اهل السنه والجماعه ان المعاصي لا تخرج صاحبها من المله، وان اطلق عليها اسم الكفر فالمراد به الكفر العملي. وهذا الحديث لا متمسك للخوارج به، لانه لم يقصد به حقيقه الكفر المخرج عن المله، وانما اراد المبالغه في التحذير من المقاتله، معتمدا على ما تقرر من القواعد ان مثل ذلك لا يخرج عن المله، لحديث الشفاعه يجي من النار من قال لا اله الا الله وفي قديم قال ذره من ايمان، فيخرج نفسه من النار عامل ذنوب ومعاصي يخرج من النار، ولو كانوا كفارا ما خرجوا من النار. ولقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، او اطلق عليه الكفر اللي هي وقتاله كفر، يعني اطلق عليه الكفر لشبهه به، لان قتال المؤمن من شان الكافر وليس من شان المؤمن لاخيه، فلما فعل مثل فعله شابهه، ولا يلزم ان يكون مثله من كل وجه. الشرط يبقى شبيه الكافر يبقى حكمه حكم الله، يبقى حكمه حكم الكافر. يقول واعلم ان الوصف المذكور في الحديث محمول على من فعل ذلك بغير تأويل كما تقدم نحو هذا المعنى، والله اعلم. اللي هو قتال الكفر، طبعا هناك ان يقاتل على التأويل، فده هو طبعا معذور عند الله سبحانه وتعالى، كما فعل وقع التأويل بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم في القتال في صفين والجمل وغيره. عن عباده الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخرج بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. خرج يخرج بليلة القدر، يعني يخرج بوقتها، يعني عرفنا ليلة القدر تحديدا يوم كذا. فتلاحى رجلان، يعني تنازع وتخاصم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن يخبر فحصلت خصومة، فتلاحى رجلان يعني تخاصموا فيما بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم انشغل بفصل هذه المنازعة، فنسي ما خرج ليخبر به، يعني نسي تعيين الليلة. قال فرفعت، طبعا بعضهم يقول الرجلين دول هو عبد الله بن ابي حضر وسعد بن مالك، لكن طبعا في دليل على هذا الكلام. يقول فرفعت اي عن ذكري، مش معناه رفعت الليله ما بقاش في ليله قدر، لا القدر موجوده، لكن فرفعت يعني رفعت ايه؟ الاخبار اللي كان عايز يخبر عنه بيه على طول، يبقى رفعت عن ذهنه وعن ذكره، ها لكن الليله موجوده، متى هي؟ رفعت، مش متذكر عن اي يوم عن اي ليله. وقد يكون هذا المقصود تحديدها في هذه السنة، يعني طبعا العلماء على القول الراجح أن ليلة القدر متنقلة في العشر أواخر من رمضان أو في الوتر من العشر أواخر من رمضان، بعضهم يقول ليلة 21 وبعضهم يقول 23 وبعض الصحابة يجزم أنها ليلة 27. كل هذا الخلاف ما سببه ان وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كانت ليله 21، احيانا كانت ليله 23، احيانا كانت ليله 27، احيانا كانت ليله 29، فدل ذلك على ان الليله تتنقل. طيب النبي قال خرج يخبر بتعيين الليلة. إذا هذا يدل على أداء سبت. نقول لك لا، لعله خرج يخبر بتعيين الليلة في هذه السنة. خرج يخبر بتعيين الليلة في هذه السنة فرفع. قال وعسى أن يكون خيرا لكم، هنتكلم عليها بعدين. التمسوها في السبع والتسع والخمس. المباحث، أول حاجة سبب رفع ليلة القدر. السبب الحقيقي اللي رفعت من أجله ليلة القدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث هنا السبب إيه؟ تلاحى الرجلين. أنا خرجت أخبر عن ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم إلى آخر الحديث. وجاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق وفيه أنه لقي الرجلين عند سدة المسجد فحجز بينهما، فإذا صح ذلك فلعل انشغاله صلى الله عليه وسلم بحجزه بينهما كان سببا لهذا الانسان. لأن الله سبحانه خرج يخبر، وبعض الروايات اللي خرج يخبر إيه فلأن فعاد يفرق بينهم فمع انشغاله نسي هذه الليلة. طيب هذا الحديث الذي معنا الآن سبب رفعها هو التلاحي الخصومة. سبق في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. هذا الحديث يشعر بأن كان الإنسان إيه الإيقاظ، أن هو شايفة في المنام فلما أيقظوه نسي الليلة. فهل يا ترى رفعها أو نسيانها كان بسبب التلاحي أم كان بسبب الإيقاظ؟ وما وجه الجمع بين الحديثين؟ هناك آراء للعلماء. الرأي الأول يقول إما أن يحمل على التعدد بأن تكون الرؤيا التي في حديث أبي هريرة مناما لقوله أريت ليلة القدر، يعني شايفها في المنام، فلما استيقظ أو أيقظوه نسي. إذا ديت لما كانت الرؤية منامية الإيقاظ كان وسبب الإيه النسيان. والثاني كانت الرؤية غير منامية، يعني علم ولاية القدر عن طريق وحي نفسه، فلما تلاحى الرجلان نسي. يبقى حدث يقول الرجل الجمع بين الحديثين ان الموضوع تقرر مرة بالرؤية ومرة يقظت. نسي الرؤية بسبب الإيقاظ ونسي ما علمه باليقظة بسبب التلاحي. هذا رأي. رأي الثالث أن يحمل على اتحاد القصة ويقول النسيان وقع مرتين على سببين، يعني يقول لك القصة واحدة حصلش مرتين. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم علم الرؤية في المنام فأوقظ فنص، ثم علمها يقظة في نفس الوقت، علمها يقظة في نفس الوقت فتلاحى الرجلان فنص. يبقى ايه الواقعة واحدة، الواقعة واحدة مش متعددة، مش مرة كده ومرة كده، هي في نفس الليل نفس الواقعة. الرؤية نسيها بسبب الإيقاظ واليقظة نسيها بسبب التلاحي، يبقى اتحاد القصة. أو قيل يحتمل أن يكون المعنى أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين، يبقى كلها حصلت في وقت واحد. لما صحوه صحوه مسجد الخانق، فحدث الأمر في وقت واحد، مش نسي وبعدين شافها يقظ وبعدين نسيها تاني، لا أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين في المسجد فنسيتها. يبقى ده جمع بين الحديثين، يبقى القصة واحدة بالسببين في وقت ايه في وقت واحد، والعلم عند الله. المهم في النهاية ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي الليلة ورفعت تعيين ليلة القدر الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخبر الناس بها. هنا يقول سؤال مهم او يعني كويس، كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟ طبعا هنا واضح ان المخاصمة دي رفع بسببها ايه ليلة القدر، فهذا يدل على ان هذه المخاصمة مذمومة. التلاحي دوت مذموم، والتلاحي سبب للفرقة، بل كان سبب لرفع ليلة القدر. فبيقول ازاي ان النعيم دوت جاء في بعض الاحاديث ان تقاضى رجلان, يعني واحد يطلب حق وهنطلب الحق مذموم؟ لا. طب ازاي كان هنا مذموم؟ واحد يطلب حقه كيف كان مذموما حتى رفع بسببه تعيين ليلة القدر؟ واضح السؤال؟ الجواب انما كان مذموما للاسباب الاخيره, يعني يطلب حق لازم يطلب حق بطريقه لا يقع فيها في مخالفات, لكن هنا وقع في مخالفات. المخالفه الاولى انها كانت في المسجد وهو محل الذكر لا اللغو. طبعا لما يخش المسجد واديني حق مش عارف ايه, لا انت وعدتني يوم كذا, انت كلامك مش صحيح, اصوات هتعلى في المسجد, والمسجد محل للذكر وليس محل اللغو. يبقى هو اول ذنب هنا كان سبب ايه؟ ان المطالبه كانت داخل المسجد. هذا الثانيه انها كانت في الوقت المخصوص بالذكر في شهر رمضان, يعني برضه التلاحم بتكون عالي في وقت متعلق بالايه؟ بالذكر, بدل ما يشغلوا انفسهم بطاعه الله عز وجل شغلوا انفسهم بالمقاضاه وارتفعت الاصوات وتخاصموا. يبقى دي شيء ثاني يزيد الامر ذما. الشيء الثالث انها جنب النبي عليه الصلاه والسلام صوته مرتفع وحجه النبي صلى الله عليه وسلم مجاوره حتى سمع صوتهما. والله عز وجل يقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون, ولا تجاهلوا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فهذه كلها كانت اسباب لايه؟ لذم هذا التلاحم, والا فطلب الحق غير مذموم, طلب الحق عموما غير مذموم. السؤال الثاني او السؤال اللي بعد كده, هل في قوله تعالى في الآية وأنتم لا تشعرون ما يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون, هل معنى ذلك أن الواحد لو عمل عمل وهو لا يقصده هل يؤاخذ عليه؟ يعني هو لا يقصد ال ال ال ال أن يفعل هذا الذنب, يعني اتعمل نسيانا أو خطأ, هل يؤاخذ عليه بقوله سبحانه وتعالى وأنتم لا تشعرون؟ نقول الجواب المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقاد صغر الذنب. مش معناه ان ايه وأنتم لا تشعرون بالذنب إذا كنتم لا تقصدونه؟ لا, لأن غالبا الإنسان يعمل الذنب ويظن أنه ذنب صغير وهو لا يدرك انه قد يكون كبيرا, كرفع صوته في المسجد او رفع صوته في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام, فقد يظن ان ذلك شيء هين ولكنه ليس بالهين. وكما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان, قال يعذبان وما يعذبان في كبير, يعني في نظرهم امر هين, ثم قال بلى انه كبير. هو في حقيقه الامر ايه؟ كبير. اما احدهما فكان لا يستنزه من البول, واما الثاني فكان يمشي بالنميمه. قوله وعسى ان يكون خيرا, يقول انا خرجت اخرج بليله القدر فتلاحى فلان وفلان فمسكتها او فرفعت وعسى ان يكون خيرا. هل الخير ان نعلم الليله او لا نعلمها؟ الظاهر ايه؟ ان احنا نعلمها. الافضل ايه؟ نعرف الليله بعينها ولا ما نعرفهاش؟ ظاهر الامر ان احنا نعرف الليله بعينها. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وعسى ان يكون خيرا, يعني كان الخير الاساسي ركع فعسى ان يكون ذلك لكم خير. ازاي ياتي الخير الثاني؟ قال العلماء لان في رفعها وعدم تعيينها ما ينشط الهمم في الاجتهاد في العباده لالتماسها بدل من الاسئله الواحده هيبقى في 10 ليالي، يبقى عسى ان يكون خيرا. يعني اذا كان في شيء ارتفع عنينا واحنا لم ندرك الليله بعينها، يبقى هذا سيؤدي بنا الى الاجتهاد في العباده اكثر، وهذا هو الخير المقصود بالحديث. نعم. دائما لا يكون في امور الكون الا ما هو خير للمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كانه يواسي اصحابه صلى الله عليه وسلم لم بعدما اخبرهم لرفع ليلة القدر، فقال وعسى ان يكون خيرا لك. وهذا شبيه بقول الله عز وجل ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني رغم ان حدث الإفك كان حدث اليم لان هز كيان المسلمين شهر كامل الوقت الدعوة وقفت، ويعني الصحابة اضطروا فيما بينهم وقعت يعني اضطرابات كثيرة، لأن الله عز وجل يقول بل هو خير لكم، لأن الله عز وجل فضح المنافقين وبرأ عائشة رضي الله تعالى عنها. ويكفي في هذا نزول القرآن في براءتها يتلى في المحارب وفي التلاوة إلى يوم القيامة، على الرغم من هؤلاء الأفاكين الشيعة الذين ما زالوا يتهمون أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع السماوات. فهذا من الخير أن الذي برأها رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم تعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم درسا عظيما في التعامل مع الشائعات. مش مجرد راح يسمع شائعة يوم ينقلها على طول. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به وتحسبونه هينا، بعد غيبت كلمة هينا وهو عند الله عظيم. مثال جدا الإنسان يسمع حاجة وينقلها، يبقى هنا اتعلمنا درس من حالة الإفك. إن لما نسمع عن المؤمن حاجة نقول سبحانك هذا مهتاب عظيم. الإنسان لا يتكلم خاصة في الأعراض إلا بالبينة على مثلها فشل أطار الشمس. وقال حديث ضعيف، النبي قال الرجل أطار الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فشل، لما انت شايف الشمس كده لما تيجي تيجي في شهادة وتقول أصل يعني انا فهمت كده أصل احتمال كده وما تنفعش هذه الشهادة، لابد الشهادة تكون يقينية. فلا يسيء الأخ المسلم بأخيه المسلم تهمة قد يكون بريئا منها بسبب الماء. فعموما وعسى أن يكون خيرا لكم، ففي تقدير الله عز وجل الخير. ففي ليلة القدر كان هناك الاجتهاد، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة، هذا كناية عن عدم إشيانه النساء وإحياء الليل كله لله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في السبع والتسع والخمس، يعني في الايالي الوتريه من شهر رمضان، وفي بعض الروايات الكتبها في التاسعه والسابعه والخامسه، على خلاف اهل العلم هل السبع يعني الباقيه ولا السبع المنصرمه، يعني اذا كانت السبع الباقيه الايام الايه الفرديه، واذا المنصرمه يبقى الايام الزوجيه. عشان كده بعض العلماء قال ان الواحد يشتهي في العشر كلهم ولا يكتفي بالايه الليالي الوتريه فقط، اجتهد في العشر كله. وبعضهم تقيد بالحديث التمسوها في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. هذا اخر ما يتعلق بهذا الباب. بقي من استفاد من هذا الحديث؟ قال القاضي عياض فيه دليل على ان المخاصمه مذمومه، فيه دليل على ان المخاصمه مذمومه، تلاحظ لنا طبعا رفع ليله القدر سبب الايه المخاصمه، وانها سبب في العقوبه المعنويه اي الحرمان، وفيه ان المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركه والخير. يعني في بعض الروايات وحضر الشيطان انهم السب وحضر بينهما الشيطان، فاذا حضر الشيطان في مكان فان البركه ترفع من هذا المكان. حديث اللي بعده نقراه فقط وان شاء الله تعالى نبقى نشرحه في المره القادمه، وهو حديث جبريل عليه السلام. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاء الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر. فقال صلى الله عليه وسلم: ردوه. فلم يروا شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله يعني البخاري: جعل ذلك كله من الإيمان. وهذا آخر ما يتعلق بهذا الدرس اليوم إن شاء الله تعالى، ويكون لقاءنا بإذن الله يوم السبت القادم في كتاب تمام منا. هل على الجمعة حضرت ما هي المباحات؟ ما هي المباحات؟ يقول: هل غسل الحيض، هل غسل الجمعة واجب أيضا على النساء؟ وطبعا العلماء اختلفوا في غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب، على قولين، بعضهم يقول إنه واجب، بعضهم يقول إنه مستحب. هذا طبعا متعلق بإيه؟ بالرجال الذين يذهبون إلى صلاة الجمعة، وأما النساء فليس عليهن جمعة. النساء لا يجب عليها حضور الجمعة، لكنها لو حضرت التزمت بآداب الجمعة. يعني إذا حضرت الجمعة يبقى لابد أن هي تغتسل، سواء على الوجوب أو على الاستحباب، يبقى تغتسل وتستمع وتنصت، مش تيجي تقعد تتكلم تقول لك مش عارف جمعة، لا، إذا جاءت يبقى تنصت وتستمع للخطبة نحو ذلك. السؤال الثاني: ما هي المباحات في فترة الحيض؟ ومعنى ولا تقربوهن. قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: افعلوا كل شيء إلا النكاح أو إلا الجماع. وبهذا إذا كانت المرأة حائضا أبيح منها كل شيء مع زوجها إلا الجماع. يبقى قوله تعالى: ولا تقربوهن، أي لا تجامعوهن في فترة الحيض. والمقصود هنا في فترة الحيض، وسواء الدم كان في أول فورته أو ضعف الدم، يحرم على الرجل أن يجامع زوجته حتى تطهر. ولا تقربهن حتى يطهرن. حتى يطهرن يعني ايه؟ يعني حتى ينتهي الحيض. فكيف ينتهي الحيض؟ كيف تعرف المرأة ان الحيض انتهى؟ بخروج القصة البيضاء، وهو ماء ابيض يدفع الرحم في اخر الدورة، وهذا عند غالب النساء. هذه علامة، اشارة على ان الحيض انتهى. هذه الرحم، هذه المادة البيضاء، وعند بعض النساء قد لا ترى هذه القصة البيضاء، فيقول العلماء تعرف ذلك بالجفاف. ومعنى الجفاف أنها إذا وضعت السرقة في فرجها خرجت بيضاء ليس فيها حمرة ولا صفرة ولا قدرة، ليس فيها أي لون، ولكن تخرج القطنة بيضاء، إذا دي علامة إيه؟ علامة طهرها. طيب هل إذا انتهت الحيض يجامعها من حق زوجها أن يجامعها مباشرة؟ لا، لأن الله يقول ولا تقربون حتى يطهرن يعني من الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، يبقى لا يجامعها حتى ينتهي الحيض وتغتسل. فأتهن من حيث أمركم الله، أي الجماع في الفرض حتى لا يجامع كده. إذا إذا إذا إذا جامع الرجل زوجته وهي حائض فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه كفارة. إذا إذا إذا جامعها وهي حائض عليه حقين، أن يتوب إلى الله عز وجل وعليه كفارة، على قول كثير من أهل العلم. والكفارة هي دينار أو نصف دينار، والدينار يقدر بنحو 4.25 تقريبا جرام من الذهب، يعني هذا هذا المقدار أو نصف على حسب حالة المادية أو على حسب قوة الدم، يعني دخلت أول الدم يبقى دينار، في آخر الدم نصف دينار. وأما إذا انتهى الحيض فجامعها قبل أن تغتسل، يعني الكلام اللي فات إيه؟ إذا جامعها والحيض موجود، إذا جمعت زمن الحيض يبقى عليك التوبة والكفارة. فإذا انتهى الحيض وجامعها قبل أن تغتسل فهو آثم طبعا، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن لا تفرض عليه الكفارة في هذه الحالة، لأن الكفارة وجود دم الحيض. من أعجب الأسئلة التي جاءت في هذا المجال أن بعض الناس فهم من الآية اعتزل النساء في المحيض يعني إيه؟ الحيض الدم، لأن يعني الله قال قل هو أذى يعني الدم، وهنا كلام عن المحيض وليس عن الحيض. وسبحان الله يعني الآية جاءت عشان تبين حكم، عشان لا يقع بعض الناس في خطأ، أن يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. العلماء يقول المحيض يشمل الحيض والمكان والزمان، يعني حتى لو ان الدم مش موجود لكن في وقت الحيض ممكن بقطرات بسيطة فجامع. او ده ما جاء السؤال اللي هنقوله السؤال العجيب، ان واحد اتخذ اللي هو الوقت الذكري، يعني وضع الوقت الذكري وجامع وقال انا ايه اعتزلت الحيض، فقلت اعتزلت الحيض لكنك لم تعتزل المحيض، لم تعتزل المكان. ربنا سبحانه وتعالى حرم المكان والدم نفسه مش الدم فقط، وهذا كلام موجود عند يعني العلماء، ما كانش عندهم لا وقت ذكري ولا حاجه. سبحان الله العلماء يعني دايما يفترضون اشياء لم تقع في زمانهم. يقولون مثلا لو ان رجل يعني وضع فرقه على احليله وجامع بحيث ان هو ما لم يصب بدم الحيض، هل هذا جائز؟ حرام. دلوقتي ما بقاش بقى ما بقاش شركه، دلوقتي بقى ايه وقت ذكري هي هي، يبقى ما يجيش يقول انا جامعت وهنا اعتزلت الدم، نقول هذا ايضا حرام، لان الله قال يسالونك عن المحيض مش عن دم الحيض بس، عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وكن هو اذى هذه طبعا حكمه وليست عله كما يعني ليها مكان ثاني. كوننا نشتاق ليلة القدر وهي في الليالي المصرية فمما يختلف إثبات رمضان بين البلد، يعني أخي بيجيب مشكلة دلوقتي يقول لك تقول ليلة القدر في الليالي المصرية قبل ما يحصل ليلة القدر في بلد الخلاف اللي بيحصل كل سنة ده يبقى 21 22. أنا بقول لك المسألة ديت مش كل العلماء اتفقوا على أنها في الليالي المصرية، قلت لك في قول ثاني يقول في العشر الاواخر كلها، فانت رايح نفسك المساله ديت واجتهد في العشر الاواخر كلها من شهر رمضان تصيب ليله القدر ان شاء الله تعالى.